أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا ما لا يكون ولا يتصور أن يصدر من أحد من الله عليه بالنبوة، فمن قدح في أحد منهم بشيء من ذلك فقد ارتكب إثما عظيما وكفرا وخيما. اليهود خاصة وبعض أهل الكتاب لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس وإلى الناس كافة وأبلغهم دعوة ربه سبحانه وتعالى، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يعبدوه من دون الله، وهم يعلمون أنهم يكذبون، بل هم عبدوا الأنبياء من دون الله بقولهم إن عزيرا ابن الله وإن المسيح ابن الله وإن الله ثالث ثلاثة، فهم الذين عبدوا غير الله أصلا، فيعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بما هم واقعون فيه وما هم منهمكون فيه، فهم مشركون يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فلما قالوا هذا الكلام: يا محمد أجئتنا لنعبدك من دون الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني يستحيل عقلا وشرعا أن يكون نبي بعثه الله عز وجل واختاره لتبليغ رسالته وليكون رسولا للجن والإنس، يستحيل أن يأمرهم أن يعبدوا غير الله أو أن يقول لهم اتخذوني إلها من دون الله، سواء أو اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، لأن هؤلاء الأنبياء مختارون مصطفون ليبلغوا رسالة الله عز وجل كما أوحى الله عز وجل بها إليهم، ولا يمكنهم التفريط في ذلك أو التحريف أو التبديل. فأبطل الله تبارك وتعالى دعواهم في أن النبي بعث أو دعاهم ليعبدوه من دون الله، فند كلامهم وزيف دعواهم أن يكون كونوا عبادا لي من دون الله، يستحيل أن يأمركم أيها الناس بأن تعبدوه من دون الله، وهو المبعوث رحمة للعالمين، وهو المبعوث لعبادة الله وحده، لأمر الناس بعبادة الله أن يقولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهو أرسل لهذا الغرض، ليعبد الناس رب العالمين ويتخلصوا من عبادة من سواه. ما كان البشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، أتاه الله الحكم وأتاه النبوة وأتاه الله الخير، يستحيل بنبي هذا شأنه أن يأمر بغير عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم يقول للناس، يقول لهم بعد ذلك كونوا عبادا لي من دون الله، لا يمكن أن يأمرهم بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. والرسل كلهم إنما أرسلوا ليعبد الناس ربهم، ليعبد الناس ربهم ويفردوه بالعبادة، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كيف لا وهو القائل، كيف لا وقد أمره الله عز وجل أن يقول لهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول لهم أيها الأنبياء كونوا ربانيين، علماء صالحين مصلحين موفقين داعين الناس إلى عبادة رب العالمين ونبذ عبادة من سواه، ولا يمكن أن يأمركم بغير ذلك، ولكن كونوا ربانيين. الرباني هو العالم العامل بعلمه الذي يدعو الناس إلى الهدى ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له دون سواه. بما كنتم تعلمون الكتاب، بسبب أن الله عز وجل بعثكم لتبليغ هذا الكتاب العزيز، وبما كنتم تعلمون الناس الخير، وبما كنتم تدرسون. فإذا كان الله قد بعثكم لهذه المهمة فلا يمكن أن يدعونكم أن يدعوكم إلى غير عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم أكد ذلك بقوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. يعني هذا النبي الأمين القوي الأمين على رسالة ربه لا يمكن أن يأمركم بعبادة غير الله، ومن ذلك أنه لا يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، بل أنتم اتخذتموهم دون أمر من الأنبياء من دون الله. ثم قال مستفهما استفهاما إنكاريا: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هل يتصور أو هل يتصور عاقل أن هؤلاء الأنبياء الربانيين العلماء المصلحين الذين يعلمون الناس الخير، هل يتصور أنهم يأمرون بعبادة غير الله؟ أيأمركم بالكفر أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قال: يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب الله المنزل والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال، إنه إن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أممهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضا، لأن جميع ما عندهم هو من عند الله، وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيمان، فهم كالشيء الواحد. فعلى هذا قد علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته، وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم. فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم، لما قررهم سبحانه وتعالى قالوا: أقررنا، أي قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين. قال الله لهم: فاشهدوا، أي على أنفسكم وعلى أممكم بذلك. قال: وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك العهد، بعد ذلك أي العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله، فأولئك هم الفاسقون. فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن تبعهم فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ، واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، أي أيطلب الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن هذا ولا يليق، لأنه لا أحسن دينا من دين الله. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي الخلق كلهم منقادون بتسخيره مستسلمون له طوعا واختيارا، وهم المؤمنون المسلمون المنقادون لعبادة ربهم، وكرها وهم سائر الخلق، حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا خروج لهم عنه ولا امتناع لهم منه، وإليه مرجع الخلائق كلها فيحكم بينهم ويجازيهم بحكمه الدائر بين الفضل والعدل. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بيّن سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أنه متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليهم تصديقه واتباعه وإجابة دعوته، لأن دعوته عامة تختلف عن ما كان عليه الأنبياء السابقون. فالله عز وجل قد أخذ عليهم الميثاق، ولذلك جاء في التوراة والإنجيل ما يبين أنهم مأمورون بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن عيسى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فالله قد أخذ الميثاق الغليظ على جميع الأنبياء السابقين أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعونه، ولذلك فإن الله أمرهم بذلك في التوراة والإنجيل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهم مأمورون بالإيمان به والتسليم له واتباعه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعي. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وفي الآية دلالة واضحة على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المرسلين وإمام المتقين، وبيده لواء الحمد حيث يحشر الناس عند قدمه، والأنبياء جميعا يعني هو سيدهم وأفضلهم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، لا سيما في يوم الجمعة. فإذا علينا أن نتنبه لمثل هذا: وأخذتم على ذلكم إصري، أخذتم على ذلكم العهد والميثاق أن تؤمنوا بالنبي الذي سيبعث وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أأقررتم؟ سيقررهم الله عز وجل استفهام تقريري: هل أقررتم بهذا الأمر الذي آمرتكم به وهو التصديق بمحمد واتباعه إذا بعث؟ قالوا: أقررنا، يعني اعترفنا وأقررنا وأذعنا وأنقدنا واستسلمنا لما أمرتنا به يا ربنا. واشهد، قالوا أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن اشهدوا على ما أمرتكم به وأنا أشهد عليكم. فمن تولى بعد ذلك، يعني بعد أن تبين ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون من تولى من أتباعهم بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أولئك هم أصحاب الفسق والاستكبار والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وهم قد ضلوا على علم، وهم قد ضلوا على علم. يعني من تولى بعد ما تبين له الهدى ويسير على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المستحق بأن يكون بأن يوصف بالفسق والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم جاء ذكر استفهاما إنكاريا، أفغير دين الله يبغون، هل يرضون بدين غير دين الله الذي اختاره لهم، وهم يعلمون أن الله عز وجل قد أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أسلم المؤمنون طوعا وانقيادا لأمر الله، وأسلم جميع الخلق للقضاء والقدر الذي قدره الله عز وجل، فكلهم محكومون بقدره لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذ أن مرجعهم جميعا إليه سبحانه وإليه ترجعون، فإليه المرجع والمآل والمصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. نستفتح الأسئلة. أحسن الله إليكم بسؤال بهلول طيب، يقول: قرأت في الأحاديث خير النساء نساء قريش، يقول: أنا مقدم على الزواج قريبا إن شاء الله، فهل يجب علي أن أتزوج قرشية، وكيف أعرفها الآن؟ أما الوجوب فلا، مع الله وصفهن، النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن بالخيرية لأزواجهم، ولكن لا يلزم من هذا الحديث أنك لا تتزوج إلا قرشية، هذا ليس بواجب، بل ولم يرق أحد بالأفضلية، لا أعرف أن أحدا من أهل العلم قال بأفضلية الزواج من القرشيات، لكنهن يمتزن بهذه الخيرية التي وصفهن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إن رغبت فهن موجودات، فقريش موجودون في مكة والطائف والمدينة وفي أطراف مكة وأطراف الطائف، وقبائل قريش ما زالت موجودة، بل وأطراف المعمورة، بل وفي أطراف المعمورة قبائل، يعني تجد أن بعضهم قد ذهب إلى حتى إلى بلاد خارج غير البلاد العربية، فيوجد، أنا وجدت في بلاد الهند وفي يعني أفريقيا وفي أماكن أخرى أناسا ينتسبون إلى قريش، لكن ليس لم يقل أحد إنه يلزمك أن تذهب لتبحث عن قرشية في الزواج. نعم. يقول السائل الكريم: أسئلة في العمرة، العمار كثر ولله الحمد، كثرهم الله وتقبل منا الجميع. آمين. يقول: هل يجوز لي أن أعمل لأمي عمرة وهي كبيرة في السن، حركتها صعبة مع العلم أن دولتنا كذا بعيدة عن المملكة؟ الثاني يقول: يريد تكرار العمرة، هل في ذلك حد، يوم بعد يوم أو نحو ذلك؟ الثالث يقول: هل تكرار العمرة من التنعيم يعد من الإحداث في دين الله؟ هذه أسئلة بمعنى، وأما بخصوص سؤالك وفقك الله عن أخذ العمرة عن أمك، فإن كانت مقعدة لا تخرج من البيت فلا بأس أن تعتمر عنها بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، لأن العمرة تصح والحج يصحان عن فئتين: الفئة الأولى الموتى، من مات من أقاربك تحج وتعتمر عنه بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، والثاني المقعد من أقاربك، أبوك أو أمك أو أخوك أو زوجتك أو نحو ذلك، إذا كانوا مقعدين لا يمشون ولا يتحركون ملازمون للسرير أو البيت لا يخرجون منه، فمثل هؤلاء لا بأس أن تعتمر عنهم بشرط كما قلت أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. وأما تكرار العمرة والتردد فهذا خلاف السنة، خلاف السنة. البعض الناس يتردد كل يوم، هذا ليس عليه دليل. والسلف كانوا ينشئون، والصحابة كانوا ينشئون العمرة سفرا جديدا من دويرتهم، ينشئون العمرة سفرا جديدا من دويرة أهلهم. ولكن ليس هناك وقت بين العمرة والأخرى، ليس هناك وقت محدد، إنما التكرار بهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس هذا خلاف السنة. أما التردد من التنعيم بل والإحرام من التنعيم هذا خاص بسكان مكة، من سكان الأصليين والمقيمين، إذا كانوا مقيمين فيها يذهبون إلى التنعيم أو إلى أي حد من حدود مكة المكرمة، وليس التنعيم في حد ذاته خاصا بالإحرام. فلو أحرموا من جهة العوالي أو من جهة الجعرانة أو من جهة أي جهة أخرى جاز لهم ذلك، وليس التنعيم محددا لأخذ العمرة، وإنما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها لأنه أقرب الحل إلى ماذا؟ إلى الحرم، أقرب مكان إلى الحرم من الحل هو التنعيم. فبالنسبة لأهل مكة وسكان مكة يحرمون من التنعيم، أما الآفاقيون الذين قدموا من خارج مكة فليس لهم أن يحرموا من التنعيم، بل يحرموا من ميقات بلدهم أو الميقات الذي يمرون عليه، فإن مروا على ميقات بلدهم أحرموا منه، وإن ذهبوا إلى المدينة مثلا أولا فيحرمون من ميقات أهل المدينة. وأما التردد من التنعيم فقد قال أيوب السختياني من كبار التابعين رحمه الله تعالى، قال: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، يقول لا أدري يحصلون على أجر أم يحصلون على وزر. فإن احتج محتج بفعل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها ويجب علينا أن نتولاها، فيعني عائشة حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاضت بسرف قبل أن تصل مكة، أتاها الحيض، والحيض قد ذكر في القرآن، فلا داعي أن تقول تستحي لأن تسأل عن أحكام الحيض، لا بأس أن تسأل عن ذلك. الله عز وجل يقول: واللائي لم يحضن، ويقول تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إن الله لا يستحي من الحق. فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون ماذا؟ قارنة، وقال: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. وهذا من الأدلة على اشتراط الطهارة في الطواف في أصح أقوال أهل العلم، غير أنك لا تطوفي بالبيت. فلما انتهت ورأت الناس قد أتوا بعمرة خاصة وبحج خاص، لا سيما من لم يسوقوا الهدي، قالت: يا رسول الله، يأتي الناس بحج وعمرة وأتي بحج؟ فقال: إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، يعني لأنها كانت قارنة، فالطواف والسعي الذي أدته يكفي عن حجها وماذا؟ وعمرتها. لكنها ألحت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها إلى التنعيم، أمر أخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها إلى التنعيم لتحرم من هناك. فمن كان عذره مثل عذر عائشة فلا بأس، وإلا فلا. ولذلك فإن عبد الرحمن بن أبي بكر عندما ذهب ليعمرها من التنعيم لم يعتمر هو من ذلك المكان، مما يدل على أن التردد من التنعيم غير مشروع. قد تجدون فتاوى أخرى، لكن يا عبد الله وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر أو له معنى من نظري، فإياك أن تتبع الرخص فإن تتبع الرخص زندقة. نعم. وهذا الحمد لله جواب على سؤال السائل، يقول هل يجوز لزوجتي الحائض أن تعتمر الآن وتطوف وهي حائض مع العلم أن الحمل ستذهب مباشرة بعد العمرة؟ تقدم الجواب. تقدم الجواب، وأؤكد لكم أن لزوجتك أن تحرم ولو كانت حائضة، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فعليك أن تنتظرها ولو ذهبت الرفقة. نعم. ذكرتم قبل هذا أحسن الله إليكم أنها إن كان الوقت ضيقا لا تحجج نفسها ولا تحرم. نعم أصلاً. إن كان الوقت ضيق لا تحرم أصلا، لا تتعب نفسها، وإن كان الوقت متسعا تحرم وتلبي وتذكر الله عز وجل حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر. نعم. يقول جئت للمدينة المنورة أمس مساء وكنت في الفندق وقد صليت عكس اتجاه القبلة، صليت المغرب والعشاء، هل أعيد الآن أم صلاتي مقبولة؟ إذا كنت قد اجتهدت وقد خرج الوقت فلا تعد، أما إن كنت لم تجتهد وإنما مباشرة صليت دون بذل جهد فلتعد الآن أيضا إن شاء الله. سأل الله إليكم من بذل الجهد سؤال أهل الفندق، يعني سؤال أهل الفندق ووضع البوصلة ونحو ذلك، ما ليس لديك عذر يعني. يقول من عادة بلدنا كذا، بلد إسلامي كبير، أن لا تتزوج الفتاة حتى نعم تصاحب خطيبها فترة من الزمن ليتعرف على بعض أخلاقي. يقول نعم، يقول بأن خطيب ابنته طلب يدها ولكنه طلب الصحبة، يقول وأنا جئت للعمرة فأريد فتوى دين. هذه عادة غربية أوروبية كفرية، أعني إنها من عادات من الكفار، من عادات الكفار، يتخذها صديقة فترة وربما تخلى عنها وربما حصل بينهم ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تجعله يصاحبها، إذا تقدم لخطبتها وكان كفئا فزوجه واعقد له مباشرة بعد أن يراها وينظر إليه النظرة الشرعية، فإذا أما ما عدا ذلك كونه يذهب معها ويجيء معها ويخلو بها ويتعرف عليها ويذهبان إلى المقاهي والمطاعم وما إلى ذلك، فالغالب يختلفان عند أي شيء فيحصل الرفض منها أو منه، فهذه عادات جاهلية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو ماذا؟ فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. فهذه عادات سيئة، عليك أن تتركها وأن تبتعد عنها وألا تمكن أحدا من أن يصادق ابنتك من أجل أن يخطبها، يتقدم فإن كان كفأ فزوجه دون تطويل أو دون تأخير، وإن كان غير كفء وإذا بك قد تخلصت منه ولا داعي لتعارف هذا التصاحب أو هذا التعارف الجاهلي الغربي الذي فيه تشبه بأعداء المسلمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. أسئلة كثيرة بمعنى يسألون عن فضل إقامة العمرة في ربيع الأول، وأحدهم يقول نعم وأحدهم يقول هل هي أفضل أم العمرة في رمضان؟ جميع الشهور بارك الله فيك جميع الشهور تؤدى فيها العمرة، لا فرق بين شهر وشهر إلا شهر رمضان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العمرة في شهر ربيع الأول فهي كالعمرة في محرم أو في صفر أو في ربيع الثاني أو في جماد الأولى أو في جماد الآخرة أو في رجب أو في شعبان أو في أي وقت آخر، لا فرق بين أدائها في ربيع الأول وبين غيره. فمن خصصها في الربيع الأول في ربيع الأول فهذه بدعة من البدع، فأنت عندما تذهب إلى العمرة لا تنوي أنها عمرة ربيع الأول، انوي أنها عمرة خالصة لله وكفى، انوي أنها عمرة خالصة لله عز وجل دون أن تربط بوقت معين. نعم. يقول نعم يذكر بأنه جاء للعمرة، يقول وزوجته ترسل له صورها وهو معتمر، هل هذا يقدح في العمرة؟ يا أخي الكريم، التصوير من غير ضرورة محرم، وقد لعننا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وقال إن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو ماذا أو صورة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فعلينا أن نقتصر بالصور على ما اضطررنا إليه مثل صورة الجواز أو الحفيظة أو البطاقة أو نحو ذلك، وأما ما زاد عن ذلك فصورة أي روعية ذات روح محرمة ولو كانت ذرة. نعم يستثنى من هذا ما يتعلق بالطب مثلا أو بالبحث الجنائي أو بالتعليم الطبي أو نحو ذلك، وما زاد عن ذلك فهو محرم وفاعله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا أبيح أحدا أن يلتقط لي صورة من هذا المكان ولا في غيره. نعم. ومن صور فعليه أن يمحوها فإنني لا أبيحه. نعم. السائل الكريم سؤاله في ساس يسوس، ذكرتم عن أحد مشايخكم أنه قال السياسة ترك السياسة. نعم. السائل الكريم يقول أحسن الله إليكم شيخنا، كثير من الشباب اليوم في العالم الإسلامي يخوض في السياسة وتتبع الأخبار ويحللها تحليلا ويقول لا بد ضرورة من معرفة هذا، هل هذا الفهم صحيح؟ أما سماع الأخبار لا سيما ما تهم المسلمين فلا بأس بالسماع، لا بأس بسماع الأخبار، أما أن تتحول إلى مرض هوس تتبع السياسات والتعليق عليها والخوض فيها فهذا لا ينبغي، هذا ضياع للأوقات، لا سيما أن 99% و999 في الألف من الأخبار إن لم تكن أكثر كلها كاذبة ودجل ولأغراض معينة، أو تحاك تلك الأخبار لتشويه سمعة دولة أو شخص أو بلد أو إثارة فتنة أو نحو أو خدمة لأعداء الإسلام من الصهاينة والغرب والشرق، هذا هو الواقع. فيجب علينا أن نشتغل بذكر الله وأن نشتغل بالعبادة ولا نشتغل بساس ويسوس. يقال إن ابن خلدون رحمه الله قال لعن الله ساسة ويسوس وما تفرع منها، لأن الخوض ليس المقصود أن لا يهتم المسلمون بالسياسة الشرعية، بل هذا مطلوب. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا اسمه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وألف تلميذه ابن القيم الطرق الحكمية، وألف الماوردي الأحكام السلطانية، وألف القاضي أبو يعلى الأحكام السلطانية، وغير ذلك من المؤلفين. فأحكام السياسة الشرعية مطلوبة، لكن يعنى بها أشخاص معينون ولست أنت المسؤول عنها. وأما أن تتحول كما قلت إلى شغل شاغل وإلى هوس وهلوسة وإضاعة الأوقات، لا سيما تتبع تلك القنوات الفضائية المشبوهة أو قنوات التواصل الخبيثة، فإنها لا تنشر إلا باطلا وزورا. ولذلك فإن الواجب على جميع المسلمين أن يقفوا صفا واحدا ضد الحملات التشويهية التي يقصد بها تشويه بلاد المسلمين أو دولة أو عالم أو حاكم من حكام المسلمين. بل أقول إن الواجب على جميع المسلمين أن يقفوا صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية ومع حكامها وولاة أمرها خدام الحرمين الشريفين، وقفة مسلم صادق من باب المحبة في الله، ومن باب المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. تتعرض المملكة العربية السعودية بلد المقدسات بلاد الحرمين الشريفين وعلماؤها وأهلها وولاة أمرها إلى حملة صليبية صهيونية شعوبية من بعض الدول الإسلامية، مرض في بعض الدويلات الإسلامية التي تنبح كنبح الكلاب. والواجب علينا نحن، ويكذبون عبر قنوات الخسيرة المسماة بالجزيرة، تلك القناة اليهودية الصهيونية الماسونية التي زرعت في العالم الإسلامي لتفريق شمله ونشر الفوضى الخلاقة التي كلفهم بها أسيادهم الغرب والصهاينة. نعم، إنما أنشئت لهذا الغرض. ولذلك تجد أنهم يكذبون في اليوم، إذا كان الكاهن يكذب 100 كذبة فهم يكذبون في اليوم 1000 كذبة، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلوون أعناق النصوص، ويلوون كلام المتكلمين زورا وعدوانا وظلما وبهتانا. أحدثوا ضجة من أجل رجل انتقل إلى رحمة الله، أفضى إلى ما أفضى إليه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، ونسوا الملايين المملينة التي تذبح في فلسطين وفي الشام وفي ليبيا وفي العراق وفي أفغانستان وفي أراكان في بورما وغيرها من الدول الإسلامية. سبحان الله، ملايين. قتل طاغية الشام 500,000 مسلم من أهل السنة، ما تحرك أحد، ومن أجل رجل الله أعلم بقضيته انتهت وأفضى إلى ما أفضى إليه. ويعني رجل دولته تتولى أمره وهي المسؤولة عن أمره وتتولى التحقيق في ما حصل عليه من اعتداء وقد قامت بذلك ولله الحمد والمنة. فالضجة الإعلامية التي أنا لا أتكلم عن الغرب وعن أمريكا وعن أوروبا وعن حملة الصليبيين على بلاد الحرمين على المملكة العربية السعودية، وإنما أتكلم عن دول إسلامية ومنظمات وأحزاب، أحزاب تسمي نفسها بأسماء إسلامية تشارك اليهود والنصارى في الحملة على بلاد الحرمين من أجل شخص أفضى إلى ما أفضى إليه غفر الله له ورحمه. طيب ما أين هم عن البنات من من من بلاد مصر الحبيبة التي سحلنا في بريطانيا قبل بضعة أشهر وقطعنا تقطيع في الأوتوبيس؟ أين هم عن هذا العمل؟ أين هم عن الملايين الذين قتلوا في بورما؟ أين هم عن النصف مليون يقتلون في بلاد الشام على أيدي طاغية نصيرية؟ أين هم عن هذا؟ ولكن هذا مرض وهوس تنتهجه بعض الدول الإسلامية وبعض المنظمات الحزبية السياسية التي عندما فشلت في الحكم عندما أرادت إقامته في بعض البلاد الإسلامية أخذت تدس وتؤذي وتسلط جام غضبها على المسلمين وتركز على بلدين هم عمق البلاد الإسلامية وهي السعودية ومصر. فبأي كتاب أم بأية سنة أيها الإخوانجية ومن سلك مسلككم من مرضى القلوب ومن عباد الهوى ومن عباد المال في قناة الخسيرة التي أصبحت منفى لشذاذ الآفاق وقليلي الحياء، الخسيرة اليهودية الصهيونية الماسونية التي تبث الفرقة وتؤيد الغرب ضد المسلمين وتؤيد الرافضة ضد أهل السنة، فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنكن صادقين في إيمان لنؤيد. يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وهو يشرح حديث آية المؤمنين حب الأنصار وآية المنافقين بغض الأنصار، يقول وآية الإيمان حب هذه البلاد المملكة العربية السعودية بلد المقدسات، لا من أجل أشخاص فحسب وإنما من أجل إقامة شرع الله، الدولة الوحيدة التي تطبق حدود الله، الدولة الوحيدة التي قامت منذ 300 سنة على إخلاص التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نكون أذنابا للغرب ولليهود في تشويه سمعة هذه البلاد وعلمائها وولاة أمرها؟ على المسلم أن يكون يعني كيسا يقظا متنبها إلى ما يدور حوله. كما قلت أنا لا ألوم الغرب وحملاتهم الصهيونية الصليبية على يعني، وإنما تلام بعض الدول الإسلامية التي شاركت في هذه الحملة المسعورة وبعض تلك الأحزاب المأجورة السياسية التي تتسمى بأسماء إسلامية وهي تخدم أعداء الإسلام في جميع تصرفاتها. أسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يقينا شرهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درسنا الليلة بعد المغرب في الفقه إن شاء الله تعالى في منار السبيل في الكرسي الآخر إن شاء الله.